فاللي سالكين للآخرة، لا بدي سالكين بصدق، ما بدي سالكين بالحكي، ما بدي نبيع حكي، ما بدي مثل القطاط تنظف حالها بلسانها. شوف القط شلون تلاقي بلسانه بيقعد بينظف جلده. ونحن إذا كنا بلساننا بس قال الله وقال رسول الله. مرة رحت بدي أكتب كتاب، فقعدنا عند أهل العروس قعدوا يخطبوا علينا ويحدثوا علينا طول القعدة، قال الله وقال رسول الله. تحالي هنيئاً إله العريس. إيشو ها؟ هي قصة قبل الأحداث بأحداث، يمكن من شي 15 سنة. كانت الليرة ليرة، وكان الدولار مو كتير بعيد عن الليرة السورية، وكان الريال نعم تشتريه بقد ما بدك، كان الريال رخيص. نالون قديش بدكم نقل؟ قال الشيخ يعني نعم والله يعني مليون بمليون. ولي بقى طول القعدة نالوا والله فكرت لك انت وولادك ابو حنيفة والشافعي كل الحديث على ايش معناتك ها؟ وين افضل الزيجات اقلهن مهرا؟ وين كان إيه نعم مهر السيدة فاطمة الله يرضى عنها جلد إيهاب؟ باع درعه سيدنا علي الله يرضى عنه مشان جبل الإيهاب. هذا كان نأدى كلياته ووسادة من أذخر. شو الأذخر؟ يعني إيه نعم حشيش بيجيبوه من الناس مثل حكاية ما اليوم بيحطوا عنا إيه نعم أي الشغلات اللي كانوا يعبوها أش مخدات أش. فهذا كان نأدى، وهي سيدة نساء العالمين. اليوم إيه نعم بتلاقي كلياته عم يتكلم بأرقام فلكية، أرقام خيالية. طيب هداك الوقت ما كان في شيء اسمه مليون بمليون؟ يا ريت ما حدثونا بالدين وبالقرآن وبالسنن. وإنعم كنا عرفنا أهل الدنيا طالبين أمر من أمور الدنيا. أما تقعد طول القعدة تحدثني وتقرأ قرآن وتذكر لي أحاديث النبي وبعدين تقول لي مليون بمليون، ما مشي الحال. وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. تلاقي ايش الناس يقولوا لك اي نعم بس يصير واحد يصلي صار كفتاره، اي نعم صار الشافعي، صار ابو حنيفه، اي نعم خلصنا هلا امشي، اي نعم الحرمه اذا بلش يصلي صارت حجه وهيبه، اي نعم تلاقي دغري بلا اولى شغلات وبلا اولى للشبشه. يعني انا بعرف كثير شباب بيستحوا يصلوا قدام العالم، يوم بده يصلي يفوت على غرفته بيفل على حاله وبيصلي مشان ما يضحكوا عليه وما يتهكموا عليه، اي نعم. فلي الطاعين الطريق كثير. هلا الشيطان ما بيحسن علينا، شيطان الجن ما بيحسن علينا، مين بيحسن علينا؟ شيطان الانس. يوم انت رايح على صلاه الجمعه شيطان الجن بيقعد بيوسوس بعقلك، وبلا هالخطبه، والخطيب اخي كل جمعه بيعد لنا الخطبه، والله خطبته ما بتنسمع، والله ملينا من الخطبه تبعه، بلا هالروح اليوم، بلا لك ياها. بلا لك كذا بيقعد شيطان الجن بيوسوس، نسمع وسوسته ونحن ماشيين نفوت عشان نصلي الجمعه. اما شيطان الانس بيقول لك تعال قصه شوفي انت شو بتحب؟ بتحب كره القدم، تعال عندي تسجيل اي نعم لمباراه مدري شو هي هدول اللي بيلعبوا ميسي ومدري ما ميسي وكذا، تعال اتفرج على المباراه تبعه وتعال شوفه. ايه وعندي صلاه، تعال يا زلمه انا وقتك وقت الصلاه. ايه هو شريط صح اللي استاجرته حطيت اجار وهذيك الحسبه. هلا بدي رجع له يا تعال بشدوا، تعال في فيلم هندي، تعال في فيلم كاراتيه، تعال شوف جاكي شان، تعال شوف كذا، اي نعم بيتم بيده بعقله من اول الطريق لاخره لحتى ياخذوا ويعكوا فيه وبيروحوا. شيطان الجن الانس اخطر من شيطان الجن، لما وصفه الله سبحانه وتعالى قال من الجنة والناس، شياطين من الجنة والناس. فشياطين الانس كتار بدك تدير بالك. أحيانا شيطان الجن